نعم، قوله رضي الله عنه: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. هذه المسألة أيضا من مسائل النكاح، ولكن أدخلها المصنف هنا تبعا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث نص عليها في عقيدته التي أرسل بها إلى مسدد، فقد ذكرها في الاعتقاد، وذلك لمخالفة أهل الرأي الصريحة للأحاديث الصريحة الصحيحة. وليس العجب من متقدميهم كأبي حنيفة مثلا، فإنه قد يعتذر له بأنه لم يبلغه الحديث، لكن ما يقال في المتأخرين من الحنفية الذين شاعت وذاعت بينهم دواوين الإسلام، كتب السنة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محتوية على هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة الناطقة بإبطال النكاح بغير ولي، ومع ذلك يبقون عاكفين على قول أبي حنيفة. هذا هو الضلال المبين، فإنه لو غفر لأبي حنيفة خطأه فإن التابع بعد بلوغ الحجة لا يغفر له، التابع المتأخر بعد قيام الحجة وظهور المحجة لا، هذا لا يغفر له، بل يأثم ويستحق التعنيف في مخالفته الصريحة للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدين مأخوذ من لفظ الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهو مخرج عند الطبراني والدارقطني وغيرهم، لكنه بهذا اللفظ ضعيف جدا، ففيه راو متروك وهو عبد الله بن محرز كما ذكر ذلك العلماء، وذكره أيضا الحافظ في التلخيص الحبير، فهو متروك، لكن الأحاديث الأخرى صحيحة، سيأتي إن شاء الله بيانها. قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن روى هذا الحديث مرسلا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه مرسلا عن الحسن من وجه آخر، قال بعدما رواه: وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به. قال أكثر، يخرج أهل الرأي، ليخرج أهل الرأي. قلت: والحديث هذا الذي تقدم وإن كان ضعيفا بهذا اللفظ، باللفظ الذي فيه زيادة وشاهدي عدل، وإن كان ضعيفا، لكن الجزء الأول منه وهو قوله لا نكاح إلا بولي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فقد خرج أبو داود والترمذي رحمهما الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. والحديث هذا قد صححه أهل العلم، وممن صححه ابن حبان والحاكم وابن المنذر والحافظ وطائفة من أهل العلم يصعب حصرهم وعدهم الآن. والترمذي رحمه الله لما خرج الحديث قال عقبه: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الشواهد له على عادته، فقال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس رضي الله عنهم. هؤلاء كم؟ بالباب عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران وأنس، هؤلاء خمسة. فأما حديث عائشة فنأتي به لصراحته ونكتفي به عن الباقي، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وغيره. وعلى كل حال، هذه الأحاديث فيها اشتراط الولي، فيها اشتراط الولي خلافا لأهل الرأي، فإنهم لا يشترطونه. قال ابن المنذر رحمه الله: وما قاله النعمان يعني أبا حنيفة فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم. ما قاله النعمان يعني أبا حنيفة فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم. وقد قلت لكم: لو اعتذر لأبي حنيفة بعدم بلوغ الحديث فما العذر للمتأخرين؟ فإنه كما قلنا قبل قد يعتذر للعالم المتبوع بعذر سائغ وجيه، وقد يغفر الله له ويكون مأجورا على اجتهاده، لكن التابع بعد أن يتبين له خطأ متبوعه ويبقى عليه هذا غير معذور، بل هو مأزور. ولا يزال الحنفية يتعصبون إلى اليوم إلا من رزقه الله التحقيق منهم. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى أدخل هذه المسألة لأجل هذا، لأجل أن أهل الرأي يقولون بجواز إنكاح المرأة نفسها من غير محرم، من غير ولي يتولى نكاحها، يتولى إنكاحها. وهذا فيه فساد عريض، فيه فساد عريض وفتح باب للشر، فهو فتح باب للزنا والعياذ بالله. فلو زنت امرأة وجيء بها قالت: أنا قد زوجته نفسي، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنا قد زوجته نفسي. على مذهب أبو حنيفة ما يشترط ولي، وهكذا تتخذ النساء الفاجرات هذا الباب دغلا ويدخلن منه. وهكذا الفاجر إذا أراد أن يفجر قال: قد زوجتني نفسها، وحينئذ يفتح باب الشر. فالولي يلي هذا الباب ويفرق به بين النكاح والسفاح، ويعلم الناس أيضا أن فلانة مولية فلان قد تزوجت فلانا زواجا صحيحا شرعيا. فالولي لا بد منه، والنكاح بدونه باطل. فلو فرض أنه جاءتنا امرأة أو رفع إلينا أمرها قد تزوجت على هذا أو تزوجت وأنجبت، نقول النكاح صحيح للشبهة، للشبهة، والأولاد شرعيون ينسبون لأبيهم ويجدد العقد بإذن وليها، يجدد لها وليها العقد، أما من قبل فنحن نمنعها ونزجرها وتعزر على هذا قبل أن تقدم عليه. نعم. فالشاهد إنما أدخلت هذه المسألة هنا لأجل مخالفة أهل الرأي فيها لصريح السنة وصحيحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.